الصالحين واجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. اللهم أعنا فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واجعله شهرا مباركا علينا وعلى أمة الله أجمعين. اللهم اجعله مباركا على المسلمين أجمعين. اللهم اجعله شهر أمن وأمان وخير وبركات يا رب العالمين. اللهم اشرح لي صدورنا. اللهم اشرح لي صدورنا واستر قلوبنا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واكبر كسرنا يا رب العالمين. اللهم لا تجعل بيننا ولا فينا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وبارك الصالحين. ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وبارك الصالحين. اللهم نسالك الجنه ونعيمها استغرقها ونعوذ بك مما ليس يسير الاغلال. اللهم لا تدع لنا حيدا في مجلسنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا مريضا الا شفيته ولا مبتلا الا عافيته ولا ضالا الا هديته ولا ظالما الا قسمته ولا مظلوما الا نصرته ولا ميتا الا رحمته ولا مسافرا الا غددته ولا مدينا الا قضيت دينه ولا حاجه لنا جميعا من حوائج الدنيا والاخره لك بكم ولنا خير الا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين. اخواتي امي تذكري ابنائنا في الثانويه العامه. اسال ربي سبحانه وتعالى لهم التوفيق والسداد. اسال ربي سبحانه وتعالى لهم جميعا التوفيق والسداد. اسال ربي لهم جميعا التوفيق والسداد. اللهم اجعلهم زفرا للاسلام يا رب العالمين. وافتح صدورهم بدينك يا اكرم الاكرمين. واجعلهم قره اعين الابائين وامهاتهم يا ارحم الراحمين. ثم اما بعد يا احبائي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اسال ربي سبحانه وتعالى ان يعيني ويعينكم على طاعته وان يرزقني واياكم العمل الذي يرضى به عنا. اللهم اختم لنا بالصالحات اجلنا. عندما نتحدث عن هذه الايام المباركه في يعني كل مره ما يوصل بينتهي الوقت واحنا في نقاط في رمضان ما بنتكلمش فيها معناها مهمه جدا في السؤال المهم اللي احنا بنتكلم فيه دايما. بدايه مفطرات الصيام، بعض الناس بتاخد اشياء في رمضان ونقولها في عجاله شديده جدا عشان لو عايزين تكتبوها لانها بتبقى كانها جرعه مكثفه. ايه يفطر وايه لا يفطر؟ ايه الاشياء اللي تفطر؟ السؤال الاول التحاميل، انتوا عارفين التحاميل اللي هي ايه يا بنات؟ اللبوس. اللبوس بعض الناس تاخد لبوس مسكن للمغص اللي هي اللبوس. عارفين اي نوع من نعم المفطرات الصيام. اولا التحاميل اللي هي اللبوس لا تفطر. لا تفطر، بعض الناس بيجي لها صداع شديد جدا في رمضان ويمكن يسكن بفضل الله عز وجل هذا الصداع هذه المسكنات لبوس، فقال لك ان هي لا تفطر وده من فضل ربي سبحانه وتعالى. بعض الناس على فكره ما كانتش بتعرف تصوم ابدا لان ما كانتش تعرف انها هذه التحاميل لا تفطر. النقطه الاولى. النقطه الثانيه قطره العين لا تفطر. لا تفطر قطرة العين لا تفطر. تطفلي اللون الطعم المر تطفليه لا تفطر. استخدام لوحدة بتستخدم كحل في بيتها الكحل لا يفطر. لا يفطر قطرة الأذن، بعض الناس بتحط التهابات في أذنها. أنا بقولها لكم ليه؟ عشان أديها لكم جرعة مكثفة بحيث إن أنت على طول تبقى واقفة أمام المعلومة معاكي. وطبعا شيخ سن تيمية واللي هي لجنة الفتاوى وكده، فالأمر يعني إن شاء الله بإذن الله يكون إن شاء الله بإذن الله مع اختلاف، لكن إيه الأصح يعني إنه في الحالة دي قطرة الأذن لا تفطر. قطرة الأنف من فضلك انتظري لما أقول لك خلص حبيبي الأنف. قطرة الأنف تفطر إذا وصلت إلى المعدة. قطرة الأنف تفطر إذا وصلت إلى المعدة تفطر، وعليه يقضي ذلك اليوم. لكن اذا يعني ولذلك اذا بالنسبه طيب بخاخ اللي هو البخاخ بتاع الربو لا يفطر. لا يفطر بخاخ، في بخاخ اكسجين ساعات الناس بتعمل بالتنفس لا يفطر. لا يفطر والله فضل من الله يا بنات، والله رحمة ربي ديننا يسر. يعني لو احنا نعرف ديننا بحق ديننا يسر جميل، ديننا جميل. جميله ولا نحن يسر شديد بفضل الله عز وجل يسر على المسلم كل سبل الطعام بفضل الله عز وجل. الإبر المغذية تفطر زي الجلوكوز مثلا المغذية دم بتدخل تغذيها فالإبر المغذية تفطر. الإبر العضلية والوريدية أو الجلدية تاخدي إبرة في الورم في الوريد أو في العضل أو كذا مسكن لأي مرض أو كذا لا تفطر بفضل الله عز وجل. إبر البنسلين لا تفطر. إبر الأنسولين في البنسلين وفي الأنسولين لمرضى السكر لا تفطر. نعم النقطة اللي هي 11 يا بنات تقريبا الأقراص التي توضع تحت لسان علاج أزمات القلب بعض أهل العلم يقولوا لا تفطر بداعة أزمة القلب صلى الله عليه وسلم معك والعافية. أما لصقات النيكوتين بعض الناس تستخدم اللي هو عشان السجائر اللي هم دي تفطر يقولوا في ذلك تفطر. تزوق الطعام لأجل الحاجة للاضطرار لا يفطر طالما لم يدخل إيه احنا قلنا اللي هي إبرة الأنسولين لمرض لا تفطر. طيب إبر تخدير الأسنان البنج يعني وحشو حشو الضرس وتنظيف الدروس الضرس يعني لا يفطر يعني ساعات الواحد بيبقى مضطر يروح يخلع ضرسه أو كذا لا يفطر بفضل الله عز وجل. استنشاق البخور مجرد بخور كده محطوط استنشاقه لا يفطر إلا إذا تعمدت استنشاقه. بعض الناس بتحط البخور وتشمه تعرفين بعض الناس كده تلاقيه تحط البخور وتحب تشمه وتحطه في هذا يفطر. يبقى اللي هي استنشاق البخور مجرد شم البخور لا يفطر أما استنشاقه عن عمد يفطر. مرطب الشفتين بعض الناس بتستخدم انت عارفين قصدي كده لا يفطر بشرط عدم ابتلاعه يعني اتفضي منه بشرط انك ما تبلعهوش. المكياج هو حبكت يعني المكياج يعني بس انا بقول اللي بحب الزواق في البيت يعني وكذا ويعني ما شاء الله يعني اصل بعض الناس ما تقدرش لو تعيش الا كده يعني طب احنا نزعلهم ما علينا ما علينا يا بنات ما فيش اجمل من الماء والصابون صدقوني كده وضاءة الوجه بالإيمان اللي عايز يتجمل يتجمل بوضاءة الإيمان لابسة إيه حمدي؟ كارت في البيت؟ لا ولا أي حاجة تفطر من البيت إلا كنت متعمدة يعني قصدي لا لا تفطر فيعني لا يفطر يا حمدي سؤال برضه ليه يا بنات المكياج لا يفطر بس لو انت حاطه بقى مكياج وقاعده تبلعي كل شويه انت عارفين الامر اللي هو يفطر ان يدخل ايه المعده القيء عمدا نسال الله لنا العفو والعافيه يعني واحده حاسه ساعات بيبقى تقوم تتعمد ان هي ايه القيء عمدا يفطر عكس القيء غير العمد القيء شوفي الاثنين قيء لكن القيء عمدا غصب عنك استقاتي غصب عنك خلاص يومك اتين يومك ويومك صار لما لا تقضي ذلك اليوم لكن لو انت تعمدت وضعتي اصبعك في فاهك عشان تتقيئي يبقى اليوم ده لازم تقضيه. يبقى فرق لانك اليوم ان يكون القيء عن عمد انت هو من غير عمد، من غير عمد لا يفطر بالعمد يفطر. رعاف الانف عارفين اللي هو ايه بنات؟ الزيف لا يفطر. خلع الضرس مع خروج الدم لا يفطر بس تحاولي ان انت لما يكون في دم في بطنها ان انت ايه؟ تطفولي كده. دواء الغرغرة ساعات بيبقى عنده الوزن بشرط ان لا تصل الى الايه؟ الى المعدة. السباحة والغوص شرط ان لا يشرب من الايه؟ من الماء. السواك شرط ان لا يكون من اللي هو بانواع النعناع واللي تعرفين انواع السواك المختلفة يعني. السواك العادي وليس الذي ذو النكهة. السواك العادي شرط انه ما ينزلش منه ايه؟ دي اللي ممكن الاشياء. في حاجات تانية طبعا تانية هنتم بيها الكلام عن الصيام، لكن دي لا، في حاجات في دماغكم. في معجون السنان، هقول لكم في معجون السنان، معجون السنان في كراهه في استخدامه، الاخت اللي بتسال معجون السنان، لكن استخدامه ما في غير مفترض الا لو دخل جزء منه في براعتين، لكن لو انك كل شويه تنضفي بس في كراهه خشيه انه يظل طعمه موجود وتبلعي ريقك بهذا الطعم. نعم؟ ايوه اتفضلي. ولا في شيء. لانه هو مضمون الامر ده اللي انا قلت لكم دلوقتي باقوال العلماء دي او مجال الفتاوي، انها كل دي ليست مغذيات. والبناء عليه الحقنه، يقول لك الحقنه الشرعيه دي مش مغذي. لا، انت بتعملي كده كانها حقنه شرعيه مش مغذي، يبقى في الحاله دي ايه؟ لا تفطر، لانها مش لم تغذي يعني. لكن الحاجات اللي هي مغذيه، مضمون الحاجات اللي بتغذي، هي دي اللي ممكن تبقى ايه؟ تفطر. دي النقطه الاولى اللي هي بعض الاسئله، وهنتكلم برضه عن بقيه الاسئله. مش احنا قلنا اي حاجه فيها تغذيه حبيبتي؟ تعرفين البنات بني اسرائيل عملوا ايه؟ يعني مثلا اقول لهم قطره المناخير، المناخير لو دخلت الحرب، لو دخلت ايه هنا تفطر، يقول لي طب بخاخ المناخير. طب وايه الفرق بين بخاخ المناخير والحاجه اللي بتاخدها في الاكل؟ يبقى انت فطره كده. خليها بعد الفطار يا حبيبتي. بسم الله الرحمن الرحيم. الإقبال على رمضان يا بنات بيدينا كده شعور بالفرحة، مش كده؟ أسأل ربي أن يتم علينا الفرحة هذه ويجعل أيامنا وبيوتنا وأحوالنا كلها سعادة وهنا وسرور يا رب العالمين. لذلك لو مين نتكلم عن شهر رمضان، نقول نبتدي كده بالشهر، نقول نبتدي مثلا بالكده قبل ما نتكلم، عشان احنا عايزين نتكلم على رمضان وكيف كان هكذا صام النبي صلى الله عليه وسلم رمضان. تعالوا نتكلم قبل واشا وقائل رمضان ورحبا رمضان، نقول هكذا صام النبي صلى الله عليه وسلم. زي كان النبي صلى الله عليه وسلم السنة ايه في رمضان؟ وهو ده اللي احنا بنلتزم فيه يا بنات، انه اللهم ارزقني واياكم اتباع هذه، لان اقربنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان العبد متبعا لهدي رسول الله. بس خلي بالك اتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتباع القران، خلق ادمنا يا دولة الخلق، الاخلاق الجميله. لذلك لما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم حسن الخلق في كل شيء، علمنا حسن الخلق في كل شيء، وقال في حسن الخلق ان اقربنا مجلسا من الرسول صلى الله عليه وسلم احسنكم اخلاقا. يعني شوفي، مش افطرنا صيام ولا افطرنا، لكن التقيم، المؤدب، الحليم، الامين، الصادق، كل صفات حسن الخلق اللهم ارزقنا اياهم. لذلك عندما نتكلم عن هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إمام المسلمين وخير من سار على هذه الأرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقني وإياكم شفاعته يا رب العالمين. نقول مقاصد ما هي، يقول ابن في الأمر مقاصد الصوم، يقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه لما كان المقصود من الصوم، يقول المقصود من الصوم النقاط التالية. أولها، أول ما هو يعني بتقولي طب احنا ايه المقصود من الصوم؟ دايما طبعا اساس لما احنا بنقرا الايه لعلكم ايه؟ لعلنا نتقينا. احنا بنصوم لعلنا نتقينا. بنصوم عشان لعلنا نتأدب مع الله عز وجل. بنصوم لعلنا نستحي من الله حق الحياه. بنصوم لعلنا نكون صادقين امناء، لا نكذب ولا نسرق ولا نقول. لذلك اول شيء اقول، اول شيء في مقصود الصيام عشان نعرفه ونطبقه في حياتنا واحنا صايمين، اولها حبس النفس عن الشهوات. ايوه افتحوا على بعضكم كده. زعلانين منهم يا اللي ورا بيتكلموا، صوتوا معايا مش كده؟ في شكوى من الاخوات اللي ورا العمود، من فضلكم انتبهوا. نرجع يا بنات لمقاصد الصوم. اول مقصد للصوم تيجي هنا، تعالي يا بنت هنا، تعالي هنا حبيبتي، أول نقطة يا بنات لمقاصد الصوم حبس النفس عن الشهوات. تعرفين الشهوات اللي هي شهوة إيه بقى؟ شهوة معروفة هي الشهوات. وفضامها عن المأنفات. مش عايز صوت من فضلكم؟ وفضامها عن المألوفات. يعني إيه؟ يعني أنت طبيعي أنك تدخلي مش كده؟ لكن في الصيام بتعمل إيه؟ ده الصيام، الصيام اللي أنا مثلا عن الطعام والشراب لوقت معين بنية صادقة احتسابا، يا على جمال هذا الاحتساب، احتسابا لإيه؟ لوجه الله. أنا بصوم احتسابا لوجه الله، وده الصوم، ده الصوم يا بنات. صوم عن الشهوات وصوم عن الطعام والشراب في وقت إلى وقت معين ابتغاء مرضاة الله. عسى الله عز وجل أن يعطيني ويعطيكم من أجل يا رب العالمين. لذلك أولها النقطة الأولى حبس النفس عن الشهوات وفضامها عن المألوفات. والثانية ضبط النفس لتستعد لما فيه نعيمها وسعادتها وتزكو. كي تزكو يعني الصوم دايما تزكية للنفس، تطهير. لذلك راقبي نفسك وانت صايمة. هل يوم صمت زي يوم فطارك؟ ابدا. يوم صيامك بتحس ان انت اهدى ونفسك فيها ادب. حتى لو هتيجي تتكلمي كلمه خطا بتعملي ايه؟ استغفر الله، تقولي استغفر الله انا صايمه. انا اللهم اني صايمه. يعني في ضبط نفس ولا لا؟ هو كده تعديل، هو تعديل للنفس حتى تزكو. تعديل للنفس حتى تزكو، تطهر. تعديل حتى تزكو. كسر النقطة التي تلي ذلك أن الجوع والعطش يذكرها، ذكر نفس طبعا بحال الجائعين المساكين. تشوفي تسبقيك انت قاعدة كده جعانة بطنك تقلص عليكي تقول يا وإحنا كمان كان ساعد قدامنا كم نوع من الألوان من الطعام والشراب، وأول ما تفتح المكنة تنسي بقى، انسي شغاله تفرم تفرم تفرم لما مسكينة يجي صلاة لحد الفجر أو كان الواحد بينام. لكن في غيرنا أو في الفقراء أو المساكين مش لاقين ياكلوا. لما أنت تشعري إن في ناس مش لاقية تاكل تاكل، وأنت ساعة ما كنت جعانة خاصة لما بيطول عليك يوم الصيف كده ويبقى اليوم بالنسبة لك طويل، بتقول يا عيني على مش لاقين ياكلوا. فبتشعري بإيه؟ تشعري بألم الفقير بتحلمي إليه. هو ده هو ده هو الفضل الله علينا ان ربنا سبحانه وتعالى يمن علينا من ذلك الامر. ومنها ايضا من مقاصد الصوم، من مقاصد الصوم تضييق مجاري الشيطان. لان انت عارفه لما يجي شاب وبيبقى طبعا الشباب محل الشهوه، نقوم نقول له ايه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ عليكم بايه؟ خلاص صوم. مش هتقدر لو الانسان ما عندوش قدره على ذلك يبقى هي بيعمل ايه؟ بيكبح، بيكبح الشهوه، بيضيق على الشيطان مجاري الشيطان. ومنها ايضا سبحان الله يسكن كل عضو منهم، يسكن كل عضو، يلجم كل عضو من اعضاء الانسان ويجعله من المتقين. كل عضو من اعضائك. بصي تلاقيكي لما تيجي تبقي صايمه تيجي تبص على حاجه على عينك، هتبص على حاجه وانت تقولي استغفر الله يا ربي انا صايمه. لو انت هتيجي بتتكلمي كلمه تقولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا جماعه انا صايمه. لما تسمعي حد بيتكلم في حاجه يبقى كل جوارحك بتعمل لها ايه؟ سبحان الله، بتلجميها. فهو لجام للمتقين، الصيام لجام للمتقين. وجنه الصوم جهاد، وجمل ايه؟ جمل الانسان بيحفظ نفسه بهذا الصوم. ورياضه، وقيل ورياضه الابرار المقربين. بص تلاقي الانسان هم المقربين من الله عز وجل رياضه نفسهم بالصوم. زي بيسهل عليه الصوم. خلاص انت عارفين زي ما يكون واحد اتعود على شيء، بقى متعود عليه فاصبح بالنسبه له المساله ايه؟ ايه ده خلاص سبحان الله اتسحر نام صحى ده لسه كام ساعه عن المغرب ما شاء الله لا قوه الا بالله المغرب اذن. اصبح الامر بالنسبه له ايه؟ سهل وهين. نقول واما النقطه التي تلي ذلك فهي وهو لرب العالمين من بين سائر الاعمال. كفى كفى ان الصوم هو لرب العالمين، واما الصوم وانه ايه فيه وانا ادي. فكفى على الصائم ان يعرف الصيمه كده، احفظي نفسك كده، نفسك احفظ نفسك، احفظ نفسك، احفظي نفسك. بس الصوم ده لله، خلي بالك ان هيكون لله وتقدمين لله عز وجل، لازم تقدمين في ايه، في اجمل صوره وفي اطيب صوره، ولله المثل الاعلى. لما تيجي تقدمي هديه لاختك ولا لحبيبتك صاحبتك يعني، بتقولي بتعوري دي لا دي مش هتعجبها، دي لا مش، او بنتك حتى لا. لما تيجي بقى تقدمي ولله المثل الاعلى العمل ده، واما الصوم فانه لي وانا اجتدي لله، هتقدمي على كفى انه لله، فتقدمي على اكمل ما يمكن. دي برضو من ضمن مقاصد الصوم. وقيل والمقصد الذي يلي ذلك هو سر بين العبد وبين ربه لا يطلع عليه سؤال، محدش يعرف ابدا هذا الامر. لذلك لما تيجي تشوفي سبحان الله طلبتي طعامك وشرابك وشهوتك لمين؟ لله. تدخلي مطبخك محدش معاكي، لكن من معاكي؟ يرعى ويسمع سميع بصير. تدخلي المطبخ فيه تفتحي الثلاجه تلاقي ميه ساقعه وانت بتشربها، لا تبرقي، لا تبرقي للهدية اللي انت بتقدميها لله، على الشيء العمل اللي انت بتقدميه الله عز وجل، انك تضع على فايك نقطة تقولي اشرب بقى بسيط كده ويبقى خلاص، لا ابدا. الرقيب عليك نام. اذا الامر فيه سر لا يعلمه الا الله. زي واحد في الصلاة بصي تلاقيه واحد جعان جدا وامامه اشهى طعام، لكن لا يدر، لا يدر انه حتى ينظر اليه ولا يقعد يبص عليه كده ولا يقعد. بعض الناس مثلا تبص لو جعانه مثلا وفطر وعندها طعام عجيبه تقعد تبص له كده لحد ما تكمل منه، لكن ابدا صايمه بنتي لله لله. ولذلك الشيء اللي بيكون لله يا جماعه بيبقى حاجه ثانيه. اللهم ارزقني واياكم الاخلاص في كل اعمالنا لله. اجعل اعمالنا خالص كلها، كل اعمالك، قولك وفهمك وطاعتك، قراءتك للقران، برك معاملاتك، عطائك، اخذك، كل حياتك، جعلي حياتك كلها تدور حول ما يقول عز وجل. تعرفي لو تذوقتي طعم هذه النعمه هتجديك غنيه منها وفقيره الى الله ومحتاجه لي في كل لحظة. ولو جيت سبحان الله مر بك شيء، لو هتصل امرك بالامان، كل احوالك تدور حول الله. اللهم ارزقني واياكم هذه المنه وهذه النعمه من الله عز وجل، سر بين العبد وبين ربه لا يطلع عليه سواه. ولذلك نقول سبحان الله. طيب ما هو تاثير الصوم؟ سؤال كده برضه، كل ده علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو تاثير الصوم على القلب والجوارح؟ ما هو تاثير الصوم على القلب والجوارح؟ شوف لما تكوني صايمه بقى كل ظاهرك وباطنك اللي بيصوم زي ما قلت لك وقرأت. لذلك نقول الصوم يحفظ القلب والجوارح ويعيد إليها ما أخذته منها الشهوات. صوري شو الكلمة دي، الصوم يصلح القلب والجوارح ويعيد إليها كل هذه الجوارح كل ما سلبته منها الشهوات. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يقول ربي سبحانه وتعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يبقى هو ضد وعبد ولا لا؟ يحفظ قلبك، حتى ما تيجي في قلبك تكوني صايمه تجري قلبك سبحان رب العرش العظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصوم جنه. يعني ايه جنه يا بنات؟ حمايه، بتحمي نفسك بالصوم، بتحمي قلبك بالصوم. كلما الانسان يعني يشتد عليه أي شيء حتى الغضب، يجي سبحان الله أمر الغضب مثلا يجي الإنسان هيغضب يقول أعوذ بالله من الشيطان العجيب أنا إيه. إذن هو حماية للعبد من كل شيء. لذلك نقول في الصيام فضل الله عز وجل أن الله من علينا بهذا الشهر الكريم، إصلاح، تهذيب، مدرسة كده ربانية يطلب فيها العبد كده ويجد نفسه إنه لما مجرد ما بيبتدي يقبل على الباب ده لسه خلاص رمضان هيكون كان يعني اقترب رمضان او بقينا في اخر شعبان. احاسيسكم انتوا في اخر شعبان ايه؟ احنا خلاص على فكره يوم الغدا ابتدى يوم 13، شايفين سرعه غروب اعمارنا؟ نسال الله لنا العفو والعافيه يا احبتي، نسال الله ربنا لنا الحسن والخاتمه. العمر بيمر سريع، فجأة لقينا نفسنا كبرنا بقى خلاص، أظهر لينا الأيام بسرعة شديدة، ترى من أصبح حينا، من اللي أصبح حياته، ومن اللي بيسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يختمنا بالصالحات أجل، ومن اللي يقول يا رب الباقي من الزمن خلاص ما عادش فيه باقي من الزمن، فنكثر نكثر من العبادة. هكذا كان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان هديه صلى الله عليه وسلم في ذلك الشهر الكريم هديه الإكثار من أنواع الطاعات، كل طاعة كان كده هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، هل إكثار من جميع الطاعات. طبعا كل الشهور إحنا على طاعة بفضل الله عز وجل، لكن رمضان له مزية أخرى حاجة تانية. ولذلك كان من هديه صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان الإكثار من أنواع الطاعات، فكان جبريل عليه السلام يدرس القرآن في رمضان، وكان إذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة، مع أنه كان أجود الناس، وما كان يبقى في رمضان شكله إيه أكثر بكثير. ولذلك كان أجود ما يكون في رمضان، فيكثر من الصدقة ولنا في أسر حسن، يعني ما تنقطع يده أبدا في العطاء أبدا، فلتكن لك صدقة يومية. بعض الناس كانوا لا يملك شيء يا جماعة إلا بصرة، عارفين البصر؟ كان يتصدق ببصرة كل يوم، علشان مكتوب قد تصدق هذا الجزء اللي احنا بنظن إنه هو قليل قد يصدق عند الله كثير. يقول الإنسان ما عندوش شيء إلا القليل، لكن بيتصدق بالقليل. لا تحقرن من المعروف إيه؟ تحقريش أبدا، ما تفتكريش إن أي معروف هتعمليها يضايقك عند الكريم، ربي كريم يا أحبائي، الله إذا عنده شيء أبدا مهما فعلت، لو كلمة طيبة، لو صدقة، لو تبسمك في وجه أختك، لو يعني ديتي قليل، لو تمرة، لو شفت تمرة، ما تبخلي على نفسك في هذا الشهر الكريم بكل العطاء، لأن كان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم نقطة أخرى في هديه، كان يخص رمضان من العبادة بما لا يخص بها غيرها في الشهور، حتى أنه كان ليواصل فيه أحيانا بيوفر ساعات ليله ونهاره. رسول كان، واحنا طبعا ما قدرناش بالوصال، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيوفر، شايفين بكثر اهتمامه بامر الساعات والثواني والوقت. شوف احنا بقى نعمل في ايه؟ بعضنا طبعا يعني بعضنا في رمضان ينشغل بايه؟ بالعزومات والحلويات واشهى الاطعمه. جميل اننا ناكل كده شهر ناكل فيه، بس يبقى برضه الامر ايه؟ وكان ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوفر ساعات ليله ونهاره عشان تكون العبادة، فكان بيواصل يعني ايه يعمل ايه بنفس الوصال يستمر، بس كان النبي وكان ينهانا عن الوصال، لان هو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله انك تواصل، فينهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لست بهيئتكم انا زيكم، لكني اني ابيت عند من يطعمه من يسقي ربي سبحانه وتعالى. ولذلك فيقول عند ربي يطعمني ويسقيني كما جاء في الحديث المتفق على صحته. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أمته عن الوصال، ما ينفعش تصومي من المغرب لحد مغرب تاني يوم من غير ما تاخدي شيء، هو ده اللي بنسميه الوصال. نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لرحمته بأمته، لكن هديه مرضي من هدي رسول صلى الله عليه وسلم. افطري ان شاء الله حتى لو مريضه او كذا، بس افطري على اي شيء ولا قليل، لكن لا يكون ذلك وصالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تواصلوا، فايهم اراد ان يواصل فليواصل الى الصحراء في الصحراء. يبقى المفروض ان هو يعمل ايه؟ ياخد، لازم ياخد ايه؟ طعام. هديه كيف كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ثبوت الشهر؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يثبت الشهر عنده برؤية محققة او بشهادة شاهد واحد. لو جه شاهد واحد قال يا رسول الله شفنا الهلال كده، كما صام بشهادة ابن عمر، النبي صلى الله عليه وسلم صام بشهادة ابن عمر، وصام مرة بشهادة اعرابي. المهم انتوا عارفين في الصحراء كان يبقى الامر ميسر جدا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعني اذا حال يعني جاء ليله الثلاثين دون غير، يعني خلاص 30 مره اكمل المشهد، كان في غيم يوم يكمل شعبان، ده كان هديه في غيم مش قادرين يشوفوا الايه الهلال، يوم يكمل ايه شعبان. نعم. ولم يكن يصوم يوم الغمام، يعني اليوم اللي فيه غمام بشهوش الهلال، ده في الحاله دي ايه ينتظر لحد ما يبتدي يظهر هديه. فان غم عليكم يقول فإن غم عليكم فقدروا له، يعني أتموا الشهر كما جاء في الحديث المتفق عليه. هديه صلى الله عليه وسلم في الخروج من الشهر ازاي النبي صلى الله عليه وسلم برضو كان بيضرب بشهاده ايه ان هو الهلال بتاع اللي هو انتهى الشهر. كيف كان هادي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفطور والسحور؟ عشان نتعلم هادي رسول الله. كان يعجل بالفطور اول ما يسمع الاذان. بعض الناس لما تسمع الاذان هنا السؤال، هل عندما اسمع الاذان انتظر حتى ينتهي الاذان ام مجرد ما اسمع الله اكبر احوض على الطمره فاهي؟ لا طبعا، مجرد ما تسمع الله اكبر حط الطمره فاهي. وهنا للصائم دعوه مستجابه. قيل في اللحظه دي، قيل وانت بالظبط، قيل اللحظه اللي هي دي، وقيل طول يوم الصائم دعاء ايه مستجاب. ويحض عليه، فكان يعجل الفطر ويأمر به ويتصحر ويحث الناس على السحور. وبقدر ما كان يعجل هديه، بقدر ما كان يعجل الفطور كان يؤخر السحور. رحمة برضو بأمي بأمته. بعد كده تصلي وبعد كده تفطري بقى. وعجيب جدا ان اولا فيها ايات عجيبه جدا، انك تاخدي الطمر. الطمر فيه سبحان رب العرش العظيم شيء يعني عجيب، زي ما بيقولوا العلماء ان الانسان لما ياخده بيبنعه بيهيئ المعده لنزول الطعام. فبيبقى لو اكلت الطعام مره واحده بيتعب، لكن بيعمل قبيض بقى انزيمات. سبحان ربي على ان يفطر المسلم على هو الطمر. ابحاث كثيره جدا. وكان يحض على الفطر بالتمر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنا بعض الناس تعمل ايه؟ يقولوا ايه طب نفطر بتمر ولبن؟ لا، السنه انك تفطري على يا اما تفطري على رطب. رطب عارفين رطب؟ يا تمرات، وطبعا تجعلوها ثلج واحد، لازم واحد ثلاثه خلص. يعني وتر يعني، يبقى اولها رطب او تمرات او تمر. تمر تكليف تمر اللي هو ان اكلها تكليف يعني بس بهيئته، مش لازم ان احنا تعودنا ايام يعني من زمان وامهاتنا كانوا يحطوا لنا في تمر ما اعرفش ايه وعملنا الخشاك وفاكرين. لكن السنه ان تاخدي التمرين، تاخدي التمرين دي تفطري عليها، وبعد كده خدي اللي انت عايزاه، خدي الخشاك اللي انت بتعمليها، خدي اللي انت، بس المهم خدي التمرين دي افطري عليها وادعي اللي انت الدعاء اللي انت تتمناه، هي دي السنه. فان لم يجد هنا بالطمر، فان لم يجد التمر فعلى الماء. هذا من كمال شفقته بأمته. يقول العلماء من كمال شفقة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن إعطاء الطبيعة الشيء الحلو مع خلو المعدة أدعى لقبوله. سبحان الله. والدفاع القوى به ولا سيما القوى الباصرة فإنها تقوى. البصرة. شوفي انتوا عارفين احنا لما نكون صايمين تحسي نظرك لما تاخذي الطمر بقى. فكأنها يقول العلماء تقوي القوى البصرة. وحلاوة سبحان الله اللي هي الطم نقول كأنه فاكهة وكأنه ترطيب وكأنه حاجات كتير جدا في الطم. وأما الماء ما خلقيش طم بتاخدي ماء. وأما الماء فإن الكبد يحصل له بالصوم نوع من اليابس. يبقى يابس. شايفين قلة الماء بتعمل في الكبد إيه؟ إحنا دائما ما بنشربش ماء. فإذا رطبت بالماء كمل انتفاعها بالغذاء بعدها، فيكون كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان الاولى بالظمآن الجائع ان يبدا قبل الاكل. في زمان يقول لك يعني بعض الناس بيجي ما تشربيش ميه عشان ما اعرفش اللي حصل لك. لا، ولذلك قيل كان الاولى بالظمآن الجائع ان يبدا قبل الاكل بشرب قليل من الماء ثم ياكل بعده. هذا مع ما في التمر والماء من الخاصيه التي لا تاثير في اصلاح القلوب لا يعلمها الا الله. كفى. عايز اقول لكم الانسان ممكن جدا يفضل يفطر على التمرات ويفضل يصلي صلاه التراويح وعطيها التمر عطيه قوه عجيبه في هذا الامر، وذلك في الحرم زي ما احنا مثلا نكون نصلي في الاول ولا يعلم ذلك الا الله. مع النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم في هديه، كان من هديه صلى الله عليه وسلم يفطر فطره على رطبات كما ذكرت لكم. ان وجدها رطب، فان رطب دي اللي هي بنشوفها في مكه والمدينه وهنا عندنا رطب بناكله، فان لم يجدها فعلى تمرات، فإن يجدها فإن لم يجدها فعلى حسب الترتيب كده. رطب تمرات فحسوات من ماء يعني شفطتين من الماء. وقيل ومن هديه صلى الله عليه وسلم كان أنه كان إذا أفطر ساعة تحط الطعام كده في بقه وتتهني بفضل الله بصومك، ولا يحرمك ولا يحرمني يا رب من هذه النعمة. اللهم من علي وعليه بهذه النعمة إلى أن يقودنا ربي وإحنا مثلا كيوميها أن يمتعك بأنك تكوني يعني صوانا قوانا. اللهم أمن علي من وهي الدنيا فيها إيه غير ذلك يا بنات؟ الدنيا فيها إيه غير يفتكر الدنيا فيها إيه؟ فيها إيه إلا سبحان الله ذكر الله وموالاه. ولذلك نقول يقول النبي ومن هذه صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر يقول ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ثبت إن شاء الله تعالى. يبقى ذهب الظما ياخذ التمرة والذهب الظما وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وهنا وهما يقول إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد فليعجل بهذه الدعوة ويجعلها في هذا الوقت. وصح عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من هنا وأدبر منها هنا فقد أفطر الصائم اللي هو فترة الإيه اللي هي الغروب معنا. وكان آدابه صلى الله عليه وسلم في الصيام اللي احنا لازم نتعلمها منه ونكون على هديه صلى الله عليه وسلم نهى عن الرفض وعن السخط. أنا بقى واحد صائم يبقى عندي وقار، لازم الواحد في الصيام كده بعمل مش بقى واحد ايه واحد بيتخانق كده بيتخانق ليه اصل صايم غلبان صايم لا. فنهى عن فجعل نهى الصائم عن نهي الصائم عن الرفث والسخط والسباب وجواب السباب. يعني واحد بيشتمك ما تقولش وانت زي ما انت بتقول. فامره فامره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه لو حد سابه فيقول اني صائم إني صائم. واحدة بتتخانق في بيتها مثلاً واحدة يعني أو مع أولادها ولا أولادها معاها ولا أخواتها مع بعض ولا يقول طبعا لو سبتهم لا سيب اللي يتخانق أو يتكلم أو يزعلك أو كده سيبيه بحاله قولي إني صائم. تخيلي بقى وتطبقي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله كبير هذا الأمر يا جماعة سبحان ربنا. فقيل يقول بلسانه وهو أظهر يعني يقول إني صائم بلسانه أو يقولها بلسانه. وقيل يقولها بقلبي تذكيرا لنفسه بيذكر نفسه بيقول له يا بنتي بتقولي لنفسك يا بنتي انت صايمه ما ترديش عليهم انت صايمه عشان ما يضيعش ايه صيامك. وقيل يقول له في الفرض بلسانه وفي التطوع بنفسه. وطبعا ان مفيش فرق بين التطوع يبقى فعلا يقولها بلسانه اللهم اني صايم مو صايم خلاص عشان كانه بيذكر نفسه او كانه بيقول ايه انا مش هغلط زي ما بتغلط انا صائم ومش عايز صيام ايه يذهب هباء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في هديه في الصيام كيف كان هديه في الصبر في الصيام كان يأمرهم بالفطر إذا كانوا مع العدو. النبي كان يأمرهم بذلك إذا كانوا مع عدو إنهم يأمرهم بالفطر عشان يتقووا على ذلك في مكانهم المجاهدين في سبيل الله. ولذلك نقول في أمر لأن الفطر بالنسبة لهم كان إيه قوة. لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم في الصبر المباح العادي اللي هو بيسكرون كان لا يمنع أحد لو كان صائم إنه وكانت عنده القدرة على الصوم إنه يبقى صائم لأن كانوا مسافرين مع النبي صلى الله عليه وسلم وهذا صائم وهذا مفطر. ولا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينهى ذلك عن صيامه وذلك ولا ذلك عن إيه فطوري كل واحد. لكن لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل مجهد فنهى النبي صلى الله عليه وسلم في السفر إن الإنسان يكون مسافر ويجوده السفر ويصوم. يبقى الأولى إنما عندك رخصة يبقى الرخصة إن إيه تأخذ هذه الرخصة. وكان ممكن انا بقول لك طالما عنده القدره حبيبتي ما يمنع صايم. لكن لو الامر بعض الناس بيجيلهم صداع شديد بيجيلهم الم شديد بيجيب جهاد شديد جفاف من الصوم يبقى في السفر يبقى هدي صلى الله عليه وسلم في امر الغسل اذا كان يغتسل النبي صلى الله عليه وسلم في الجنابه فيغتسل. هل هنا يغتسل بعد الفجر؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ممكن هذا الامر حتى لو الغسل بعد طالما نوى قبل الفجر جائز يكون الغسل ايه بعد صلاه الفجر. وكيف كان هديه صلى الله عليه وسلم فيما اكل او شرب ناسيا؟ كان من هديه صلى الله عليه وسلم اسقاط القضاء عمن اكل او شرب ناسيا وان الله سبحانه وتعالى هو الذي اطعمه وصف. بعض الناس بتقع في خطا تقول ايه لا لو اكل وشرب وهو في فرض يبقى في الحاله دي يعيد اليوم أو حاجة أو العكس. يعني الفرض كالسنة يعني سواء كان نافلة أو كان فريضة رمضان ونسيتي وأكلتي وشربتي ليس عليك في ذلك الأمر لأن ربي سبحانه وتعالى كأنه أطعمك ربي سبحانه وتعالى وسقك ربي سبحانه وتعالى من فضله. بالنسبة للأشياء التي مفطرات الصيام، كيف كان هدي صلى الله عليه وسلم في مفطرات الصيام أو ثبت عنه؟ قيل الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يفطر به الصائم هو الأكل والشرب، الأكل والشرب والحجامة والقيء عن الدم. الأكل والشرب، الأكل طبعا الأكل غير ناسي يعني. وصح أنه كان يستك وهو صائم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يتمضمض النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم ويستنشق وهو صائم، لكنه في الاستنشاق لا يبالغ عشان ما يدخلش ايه جوه. ولا يصح عنه ان ما صحش عن النبي انه احتجم وهو صائم، قال ذلك الامام احمد. ولا صح عنه انه ولا صح عنه انه احتجم وهو صائم، ما صحش عنه كده قال الامام احمد. ولا صح عنه انه نهى الصائم عن السواك او النار، لان بعض الناس ترفض السواك وتقول ايه لا نستاك اول اللي هو في اخر اليوم، علشان يبقى اخر يوم قريب من الافطار يبقى المفروض نستاك. لم يظهر ذلك ابدا ولم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. نقطه اخرى لما نيجي نقول يا بنات طيب كيف نستقبل بعدين بضع من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ازاي كده قلوبنا بقى مطعمه بالحب والاقبال على الله عز وجل والاستعداد لهذا الشهر الكريم؟ كيف نستقبل رمضان؟ نستقبله ايه؟ نس حالها ايه في استقبال رمضان؟ قيل منهم من يستقبله بالكسل وكثرة النوم والغفلة. في ناس كده بيجي رمضان تقول والله انا ما بستحملش الصيام، طول اليوم بعمل ايه؟ نايم كسلانة، وطول الليل صحيانة ولا سهرانة قصدي. طيب ومنهم من يستقبله بالانشغال باشياء لا تعود عليه بالخير او بالاجر. ومنهم من يستقبله ايضا باهدار الاوقات في الزيارات، مع ان دي حاجات مباحه اهو يعني، يمكن حاجات تانية منقول لكن ده مباح، زيارات مباح، لكن في الشهر رمضان كل ما كثرت زياراتك في شهر رمضان كل ما ضاعت. لا ما تطعيش ابدا من كده صله الرحم ده تصلي ده اهم شيء المفروض ان يراعيه. مش كل يوم لا رمضان ابدا ده بقى. لذلك قيل ومنهم من يضيع اهدار الاوقات في زيارات، ومنهم من يضيع اهدار الاوقات في الاسواق. بعض الناس تفضل من اول رمضان تدور على فستان العيد لحد اخر رمضان. من اول رمضان عملت ايه؟ والله لسه بلف قاعده تلف ليها ولاولادها وللعيله وكل واحده صاحبتها برضه لو عايزه برضه تجيب لها، تلف لنفسها والمسكينه تلف لغيرها لحد ما ينتهي رمضان وهي لسه قاعده تلف لما تدخل اللف وهي ضاع عليها الشهر كده. ومنهم من يستقبله بالتفنن في انواع الطعام. دايما الانسان يطعم طبعا بالتطعيم الصائم، دي حاجه دي اعظم القربات اللي احنا بنقرب بها لله عز وجل. لكن من الموفق؟ مين اللي ربنا وفقه اللي دخل هذا الشهر وهو متحفز؟ انا دافوق فطر صايم، ده انت ممكن جدا من اكلك كل يوم تعملي من طعامك وتجهزي من طعامك، تقول انا عايزه النهارده مثلا ان شاء الله حتى كل يوم تقول انا كل يوم من طعامي هنزل كده افطر صايم، حط انزل اكل مثلا افطر بيه صايم. تفضلي 30 صائم خلال ال 30 يوم، لو كانوا 2 اضربيه في 2، لو كانوا 3 والامر بسيط، فطرت استراحه صائمين ولا 4 ولا 5 وانت في عبادتك زي ما انت باكلك كما هو. اذا اجتهدي ان يكون ذلك الامر في حياتك، بذلك ان يكون لك في كل يوم نية افطار صائم. دي افضل القربات عند الله عز وجل، نية افطار صائم من ابسط شيء. عايز اقول لكم الطعام الاثنين يكفي الايه؟ ما تقوليش تبصي للطعام كده تقول لا بس الطعام ده مش هيكفيني، لا هيكفيكي وهيفيد وهيزيد. ولو اطعمتي من الطعام ده ان شاء الله 2 معاكي هتجدي بركه في طعامك وهتطعمي منه اكثر. اولها الموفقون من اراد بذلك الشهر خيرا وانار الله بصائرهم وميزهم الى الحق وميزوا في ذلك الشهر، فكان ذلك الشهر لهم فرحا وسرورا واقبالا واستعدادا وعدم تضييع للاوقات. ولذلك نقول ولهم البشرى كما بشر النبي صلى الله عليه وسلم. كان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر اصحابه بقدوم شهر رمضان، كان يبشرهم فيقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف البشرى يعني تخيل جاي لك شهر بقى كريم، ربنا منحك منحة إلهية، الشهر الكريم ده هيغفر لك فيه ذنوب. يا ربي ايه الكرم ده؟ ذنوبنا اللي طوال سنه كامله قاعده تتراكم. ربنا سبحانه وتعالى يمن علينا بشهر ياتينا ذلك الشهر اللي نقول الايه من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ايه ما تقدم. لو دخلتي بنيه صحيحه خدي بالنيه دي، تدخلي بالنيه دي ربنا يغفر لك، بس عشان تدخلي بالنيه دي لازم تكوني صادقه وعملك صالح ومقبله بحق على الله عز وجل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم من هذه يبشر اصحابه قدوم شهر رمضان، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتاكم رمضان شهر مبارك، فرض ربي عليكم صيام تفتح فيه الفجر، تفتح فيه ابواب السماء، وتغلق فيه ابواب الجحيم، تفتح فيه ابواب الجنه منات. يبقى على كده وسلك استقبل الامر بدعاء مستمر، والسماء السماء مفتحه. ساعات واحد بيقول بص كده السماء ما شاء الله بدايه بالله، ابواب الجنه مفتحه، ابواب العمل الصالح مرفوعه، عملك مرفوع، كل عمل صالح بتعمليه يرفع ربي سبحانه وتعالى اليه، تغني فيه مرض الشياطين، المرض اللي هم ايه؟ لله فيه ليله خير من الف شهر، ليله واحده ليله القدر خير من الف شهر، تنزل الملائكه والروح ايه؟ فيها باذن ربي سلام هي حتى الليله دي كلها ايه يا بنات؟ تفضلي في الليله دي فهنا وسرور وسلام ورحمه وعطاء وتنزل من الملائكه، يا ما شاء الله قدرت الا بالله، متنزله لحد صلاه الفجر. اللهم بلغنا رب اجعلني واياكم ممن بلغتم الليل، اي تبلغ ليله القدر هذا العهد وجعلنا فيها من السعداء يا رب العالمين. يقول فيها ربي خير من الف شهر، جايلك ليله جايلك ليله 13 واحد وجايلك ليله فيه خير من الف شهر، ازاي تضيعيه؟ ازاي يضيع منك هذا الشهر وخاصه الليله دي؟ الليله دي تكفي على نفسك وتغتني بنفسك وبربك وتقبلي على الله وتسالي ربي كل ما تتمنيه من خير الدنيا والاخره. من حرم خيرها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث الصحاح الالباني، من حرم خيرها فقد حرم. تخيلي من حرم خير الليله دي اللي بتتنزل الملائكه طول الليل متنزله علينا حتى نطلع الفجر. ذلك سبحان رب العرش العظيم نتيجه تنظري بقى كده الليله دي والله اشعر انها في العشر، والله اني اشعر شهر رمضان من اول ليله فيه انها كانها ليله القدر. احساسك بانك دخلتي الشهر ده وفتحت لك ابواب الجنان وغلقت ابواب النار وقيدت مرض الشياطين في ذلك افضل. ولذلك هقول نقول سبحان الله جوائز ومنح من الله سبحانه وتعالى ان نكون ممن قال في هذه الايام يا ليتني، ما لا نقول من هؤلاء الذين قالوا يا ليتني قدمت لحياتي. طب ما بين ايديك قدم بقى، ما نقولش كده في يوم لما يجي كده يوم نقف بين يدي الله عز وجل نقول يا ليتني قدمت لحياتي، او نقول ربي ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت. كلا انها كلمه وقائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. ولذلك اين الذين اين مشمرونها؟ فين تشمروا عشان داخلين هو جاي لهم منحه من الله عز وجل. ده الواحد لما يدخل رمضان يقول اللهم لك الحمد يا رب، منحتنا العمر لحد ما دخلنا رمضان غيرنا ما قصرش. ولذلك كان يميزه سبحان الله لما يقول لك ان واحد يسبق واحد بايه، يقول مش سبق مش حضر رمضان حتى الشهداء، لا ده سبحان الله زاد عن ده بانه حضر ايه؟ صام رمضان. يعني جاي لك منحه من الله اياك واياي اضيعها. ولذلك عزم الموافقون في استقبال ذلك الشهر على الآتي: التوبة والإنابة. أعظم شيء يا بنات في حياتنا وأخف عبادة في حياتنا كثرة الاستغفار، يسعد بها الشقي ويغنى بها الفقير ويعفو ربي بها عن المبتلى. فرج كثرة الاستغفار فرج. لذلك عندما يمن عليك ربي سبحانه وتعالى بكثرة الاستغفار وما كان الله ايه؟ يعذبهم ايه؟ مش ممكن. ربنا سبحانه وتعالى طالما الانسان من الله عليه بكثرة الاستغفار وملئت صحيفته بكثرة الاستغفار يبقى من ربي سبحانه وتعالى بالفضل الكبير، فاكثروا من الاستغفار ونحن على هذه الابواب. اكثر شيء نعمله في الفترة دي كثرة الاستغفار. في الطرقات وانت قاعدة وانت ساكتة وانت بقى في بيتك وانت ما بتتكلميش وانت قاعدة في كل في كل حتى لو انت جالسة مجلس بس مش مجلس العلم ده من أقوى المجالس عند الله عز وجل قربة حتى وانت جالسة في أي مثلا وانت في زيارة وهم قاعدين يتكلموا لقيتك لغو وحواليك لغو لغو اعملي ايه؟ أكثري من الاستقبال. لذلك أول شيء فيما عزم عليه هم هؤلاء الموافقون في استقبال ذلك الشهر استقبلوا بالتوبة والإنابة كما قال ربي وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ربط الفلاح بالتوبة وإياك تظنني إن أنت معنيك الذنوب الكمال لمن؟ واحد مفيش حد فينا كامل أبدا مفيش حد فينا معدود ذنوب. ولذلك كل إيه بنات الكل سبحان الله الكل ممكن يذنب أو يخطئ لكن خير من؟ خير الإيه؟ خير الإيه بنات؟ خير لا أنتوا كونوا أسماء كده خير إيه؟ خير الخطائين التوابون دي اللي بالواو دي الفاعل لكن ولذلك نقول يقول ربي سبحانه وتعالى ولا ننسى إننا بنيجي نبتدي الفترة دي لسه فاضل كام يوم قول يا ربي تبت إليك يا ربي توبة النصوح تبت يا ربي ندمت على ما فعلت عزمت على ألا أعود اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم افتح لي أبواب طاعتك اللهم افتح لي أبواب جناتك اللهم تجاوز عن سيئاتي واغفر ذنباتي واكبر كسري واعف عني وتوفني وأنت راض عني غير رضوان. اللهم بلغنا رمضان وقف عندنا فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك واجعلنا ممن بلغته ليلة القدر واجعلنا ممن كتبت لهم فيها الفوز والفلاح. يا رب اجعلني وإياكم ممن كتب لنا في هذا الشهر الكريم الفوز والفلاح. فيا مؤخرا بتوبته يا من تبتلى بالتسويف هم أكثر هؤلاء الذين مرضوا بمرض التسويف ماذا تنتظر أو ماذا تنتظري؟ جالك شهر ربنا بيقول لك جايك منحة من الله لسه مش عايزة تتوبي مش عايزة تقوليلي مش عايزة ترجعي إلى الله عز وجل. قل يا عبادي الذين صبروا على أنفسهم لا تقنطوا برحمة الله لكن بدلي حالك بقى أنت تشعري بنفسك أنت هتشعري بحالك لا حالي بقى بالفعل لا حياتي بقى بالفعل حتى تزوق بتعمل القرب من الله أو الإخبات أو الإنابة أو التوبة الصادقة أو فعلا في ذنب أنا كنت مصر عليه لا مش ممكن يا أستغفر الله كنت مفرطة بطاعة من الطاعات اللي ربنا أمرني بيها صلواتي ما أديهاش بخشوع العبادات اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرني بها بلا أعطيها حقها يبقى هنا تأتي التوبة. التوبة إيه؟ التوبة من الذنوب اللي أنت مصر عليها وما زلت عليها عشان تكون توبتك نصوحة بطول الشهر ده وربنا سبحانه وتعالى يتقبلك عنده لازم تؤمنك مع نفسك تحسبيها ايه اللي انت مصر عليه وما رضي ربنا سبحانه وتعالى لا يحبه حتى تتركيه وتتركيه وتقوم في نفسك يا ربي اللهم اني تركت ذلك الشيء اليك من ترك شيئا لله عوضه خيرا منه ما ترك العبد شيئا تركت اي شيء اي شيء في حياتك بتحبيه بتحبيه وكنت مصر عليه ونفسك الاماره بالسوء مصر عليه لكن بقول يا ربي انا هجانب نفسي حبا لك وفيك ولك سيدلك ربي خيرا لا بد ان يدلك ربي سبحانه وتعالى خيرا. لذلك نقول يا من تؤخر التوبه وتمضي بالتسويف الى متى وانت مسوف الى متى والانسان يسوف من الطاعه والى متى والانسان يطمع في غفار الذنوب هو فعلا غفار الذنوب يستر العيوب. كنت اقول واحده كده بقول لها الصلاه كذا وكذا كذا المفروض ان احنا سبحان الله واحد كان بيسال واحد منذ متى واحد يقول له اذا وقفت اصلي مش عارف الخشوع واقبل التوبه والاوجع على يمين الجنه ويسار النار وامام الصراط المستقيم فبيساله رب يساله يقول منذ متى وانت تصلي كده؟ قال له منذ عقد من طول يعني 30 سنه وانا بصلي بالشكل ده. فقال اذا نحن لا نصلي انه بيدخل الصلاه وهو خاشع خشوع شديد. اذكركم تاني يا بنات فخشوع الصلاه لان احنا افتقدنا اليه اولها اجمع نفسك واحضر قلبك قبل دخولك للصلاه اللي عايز يخشع في الصلاه عشان تقبل صلاته اولها اجمع نفسك واحضر قلبك قبل الدخول في الصلاه كانه بينادي عليك المنادي يقول لك تعالى عشان ربنا سبحانه وتعالى يغفر لك ذنبك. ثانيها استشعر عظمه من تقف بين يديه وانت رايحه تقفي جسمك يرتجف انت رايح تقف بين الملك. نعم. ثالثها احرصي ان تنالي الثواب كاملا. تعرفين الصلاه ما يكونش منها الانسان الا ايه ما ادركه. رابعا احسني الوضوء، اسبغ الوضوء كما علم النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للاعقاب من النار، فما تبقاش العمليه ايه لا تكون. وخامسها استعدي للدخول في الصلاه وهيئي نفسك كانك داخله كده تعرضي نفسك على الملك. انت داخله تعرضي نفسك على الملك ازاي؟ في اجمل هيئه وفي اكمل هيئه وفي اكمل وقار، لانك تعظمي من تقفي بين يديه. والنقطه التي تلي ذلك التهاون، الحذر من التهاون في ادائها، الحذر من التهاون في ادائها. لا بد من النقطة التي تلي ذلك، لا بد من التفكر في معانيها. كل ذلك يعينك على الخشوع في الصلاة التي تقرئيها، ترددي كل ما تغضبي الآيات اقرئيها وتفكري فيها. النقطة التي تلي ذلك لا تتعجلي في صلاتك، الصلاة تكون إيه ولا تكون الصلاة أهون شيء عليك. اعلني أن كثرة الحركات في الصلاة تبطل صلاتك، وهي النقطة التي تلي ذلك. النقطة التي تلي ذلك فرغي نفسك من كل شواغل الدنيا. النقطة التالية صلي صلاة مودع، كأنك تصلي هقول لك اني صلي لأن دي آخر صلاة تصليها، هتعملي فيها إيه؟ هتدخليها جدا. لو قالوا الواحد كده ادخل صلي لأن أنت بقى الصلاة دي انتهيت، يعني عندك مثلا نسأل الله العافية والعافية اللي أنا عليه خلاص بعد الصلاة دي هيموت، صلي صلاة قبل ما تموت، هيعمل فيها إيه؟ هيتهوت وهياخد راحته فيها. طيب يبقى صلاة مودع نقول. وأما النقطة التي تلي ذلك كي تبطنيها، إذا دخلت وقلت الله أكبر تذكري أن هذه الكلمة العظيمة، أن الله جل جلاله وتقدست أسماءه ولا إله غيره ولا كبير سواه. شحلك الدنيا كبيرة أبدا أبدا. الله أكبر كل أصغر كل حاجة في حياتك أصغر، مشاكلك الدنيا وكل اللي فيها، والله أكبر من كل ذلك. كل ذلك عشان تتقني في صلاتك. ونسأل رب سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الإقبال على الله سبحانه وتعالى. مازلنا وإذا ذكرنا نستقبل رمضان بالتوبة والبداية الصحيحة، لأننا كده واقفة مع النفس نقول ويستقبل رمضان بالإخلاص لله لكل الأعمال. أول حاجة وإنت دخلت تقول يا رب ارزقني رمضان السنة دي أرضي كل رمضان، يا رب ترزقني كده في الإخلاص في كل قلب كل فعل وكل تصرف وكل سأعمل. لو غفرت الحب أو عفوت يبقى ليك مخلصة ليك. لو صليت وأنا واقفة أصلي أول ما تصلي أبتدي الإخلاص، أتعلم الإخلاص في الصلاة. لو هتصدق أتعلم الإخلاص في طلع الصدقة. لو في صيامي أقول لأن الإخلاص مجالاته كبيرة جدا، مجالات الإخلاص الصلاة الإخلاص في الصلاة. لو أخلصت في الصلاة أكوني متقنة. الإخلاص في الصيام، لو أخلصت في الصيام هتكوني محافظة على صيامك جدا. لو أخلصت في الصدقة تجدي الصدقة وانت تديها لها طعم جميل في حياتك، لما تيجي تبصي تلاقي تطلع صدقتك كده وانت بتطلعها بيدك لله عز وجل، هتجدي نفسك وانت بتطلع تخيلي طبعا أول ما تخرج الصدقة من يدك بتطلع في يد من، كيف إحساسك وانت بتقدمي يدك كده بالصدقة؟ إحساس سعيد، واحدة سعيدة إنها بسط يدها لمن؟ سبحانه وتعالى. الإخلاص في مجال الصدقة، الإخلاص في مجال إطعام الطعام، إنك كنت بتعمل الطعام اللي عمله طيب بهمة، إن أنت عايز نفسك تفطري صائمة ولا بتعملي هنا، إخلاص إنك عايز تكسي حد، يا ما محتاجة ناس تتكسع أو تتكسع عليها، إنك تكسي إنسان وتبقي سعيدة وأنت حاسة بهذه النعم الشديدة. فكل مجال من مجالات العطاء تحتاج منا إلى إخلاص وهذا الباب، لأنه قد نقول ربي فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي احد. وقال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انا اغنى الايه؟ ربي غني عن الشرك، اغنى الشركاء عن ايه؟ اغنى الشركاء عن ايه؟ الشرك. فربي سبحانه وتعالى عظيم ان يشرك به ايه؟ احد. لذلك نقول من ضمن الاشياء التي يستقبل بها رمضان ايضا اتباع سنه النبي صلى الله عليه وسلم. انا لما اجي اصوم اتبع سنه النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم سنته هكذا يا بناتي. كان زي ما قلت لكم يسمع المؤذن كبر يفطر يقول الدعاء يفطر على اي من الثلاثه اللي انا قلت لكم عليها سنه النبي صلى الله عليه وسلم، يقوم لصلاته اكمل ما يمكن، ثم بعد كده ايه طائف. لذلك العمل لا يكون مقبولا الا اذا كل العمل لما عشان يكون مقبول يبقى المفروض العمل لمن وكيف العمل ده لمن، هذا هو الاخلاص. وكيف انا بعمل زي ما النبي صلى الله عليه وسلم، انا هصوم بين الصلاه صلى الله عليه وسلم صام، انا هعمل سنته النبي صلى الله عليه وسلم، هو بيعمل كذا سنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك في نقول الاخلاص والعمل يكون باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك المعروف الواجب علينا اننا نعرف ايه المفطرات، ايه الحاجات اللي بتفطر، وايه الحاجات اللي ممكن مابقاش فيها افطار. هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤيا، ماذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما يرى الهلال، ازاي كان بيبشرهم لما يروا الهلال، كل الاشياء دي. ويستقبل نقطه رابعه، ويستقبل شهر رمضان بالصبر، لانه هو شهر الصبر، هو شهر الصبر. انتوا عارفين الصيام صبر، مش احنا بنصبر في الصيام على الجوع وعلى العطش وعلى كل الشهوات. ولذلك فرمضان يتمتع الانسان من يعني بينتقل من عاداته المألوفة، بياكل ويشرب لا ممنوع. لذلك هنا نقول والصبر هنا كما نعلم في ثلاثه، والثلاثه دول موجودين فين؟ الصبر على الطاعه حتى يؤديها. تجد بعض الناس وخاصه لما طول اليوم بقى يبقى هيصبر على الايه؟ تعمش. اولها الصبر على الطاعه حتى يؤديها، وثانيها الصبر على المعصيه فلا يرتكبها، تراق بنفسك، والثالث الصبر على البليه فلا يشكو ربه بها لاحد. ولذلك قيل في ذلك لابد المرء من هذه الثلاث، وهناك اسباب للصبر على الطاعه والصبر على المعصيه. ايه اللي يعينك على الصبر على الطاعه؟ فاحنا في اكثر من طاعه في شهر رمضان، تجتمع في كل الطاعه في شهر رمضان. طب ايه اللي يعينك على الصبر على الطاعه؟ اولها محبه الله، محبه الله عز وجل. لما تيجي تقولي انا صايمه طبعا سعيده، عامله حاجه بيحبها ربي، بتتقربي الى الله بيها، بتقولي محبه لله عز وجل، فبتبقي صايمه وانت عارفه ان انت عامله حاجه بيحبها ربي، لان الصوم فانه اول وقت هذه محبه لله سبحانه وتعالى. واذا عرف العبد انه، عشان كده بقول لكم يا بناتي سال الله حبه، حب من يحبه، وحب كل عمل يكون للحب. اللهم حبب الينا الايمان وزينه بخلقنا، وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ويسر عليك الطاعات، ويصرف عنك المعاصي محبتك لله. تفتكري ان انت تعملي الطاعه بتعمليها ليه؟ عشان ربنا سبحانه وتعالى بيحبها. فتتقربي الى الله عز وجل بما يحبه. فتتقربي الى الله عز وجل محبه. النقطه الثانيه خوف. طبعا تخيلي مثلا خوف وخشيه، يبقى محبه وخوف وخشيه بتعملي. تخيلي انت لو تصورتي بقى ان انت ما شاء الله عندك القدره على الصيام، وبعدين بعد كده فطرتي، هتتعرضي لايه؟ لرضا من الله ولا سخط من الله عز وجل؟ ده لما يجي الانسان بيقول لك ياتي مثلا في رمضان، وهو امر حلال، ياتي الرجل زوجته في رمضان يوم واحد فطر يوم واحد، كفرته ايه؟ واليوم يصوم اليوم ويصوم شهرين متتابعين، ولو فطر فيهم يوم يعيد الشهرين مره ثانيه. ولذلك نقول الخوف والخشيه لابد ان تؤتى اوامر ربي سبحانه وتعالى، لابد من الاتباع، لابد ان ياتي العبد ما امر ربي سبحانه وتعالى. فانا اخاف ان انا اعمل حاجه زي كده او انساني من حاجه زي كده، ويتوفى ربي سبحانه وتعالى وهو عاصي لله سبحانه وتعالى. ومنها ان يعين الانسان على الصبر ان الصبر بيدي للنفس شرف وفضل. يقولوا كده شوفي الميزه، يقول ايه؟ الله بيدي ما شاء الله عليها صبر جدا، صبر على ايه؟ ما شاء الله صبر على الطاعه بعيد عن المعصيه، يعطي للنفس ذكاء وفضل تميز، تميز الانسان يبقى عنده صبر. عكس ما يقول ايه؟ ده فلان ما عندوش صبر ابدا، لا عنده صبر على الطاعه. انت تقدر تصوم؟ لا والله ما اقدرش اصوم ابدا، بقعد افطر، مع انه ما شاء الله مثلا يكون عندها القوه عندها صحه، لكن تقول لا ما اقدرش على الصيام، لا ما اقدرش على القيام. لكن ولذلك هذه الطاعات تعطيك انت مكانه عند الله عز وجل وللنفس شرفا. اللهم ارزقني واياكم. ومنها يعين على الصبر على الطاعه والبعد عن المعصيه خسر الأمل، خسر الأمل. يا رمضان القادم إحنا بستنى كم يوم على رمضان ونأمل يا رب العالمين إن يبلغنا، لكن يا بناتي إن نأملش يعني لو بلغنا رمضان ده رمضان اللي جاي هنبلغه ولا لأ؟ سبحان الله. فيعني لما يمر عليك رمضان تدخلي فيه بقى خلاص خلاص، ومجرد ما تدخلي أول يوم في رمضان تجد الدايرة الدورة خلاص، مجرد ما تبتدي من أول يوم تقولي ما شاء الله بكرة هلال العيد، بكرة العيد ينتهي بأسرع مما نتصور. إذا قصر الأمل إن أنت إيه؟ ما يكونش عندك الأمل قوي إن أنت مؤمل السنة الجاية واللي بعدها واللي بعدها. بيقول إيه دايما؟ بيقول إيه؟ يا عالم يا عالم هنكون موجودين ولا هنكون مع اللي هناك تحت التراب؟ الله أعلم. كان في في العالم ده ناس كانوا أخواتنا أو أحبائنا وأصبحوا إيه؟ تحت السماء. وإحنا بقى إدانا مهلة، إدانا مهلة بعدهم. يا ترى المهلة اللي إدهالنا رب سبحانه وتعالى دي هنحسن فيها ونستغلها؟ وإدانا ملحق للحياة هنحسن فيه ونستغله، ولا إحنا دايما برضو كل الوقت بنضيعه مع قصر اللي هو طول الأمل؟ إحساس الإنسان دايما عنده طول أمل يعني. ولذلك نقول من الأشياء التي تعين على الطاعة أيضا، من الأشياء التي تعين على الطاعة والبعد عن المعصية تجنب فضول الطعام والشراب والملبس والمأكل ومخالطة كافة الناس. يعني لو قعدت تخلط الناس مثلا في الشهر ده على طول، كل يوم بعض الناس تحب تسهر مع بعضها طول الشهر مخلطة، يعني كل الشهر يبقى فات ازاي؟ ده عدى تسالي بقى، لكن ما عدى تسالي، لكن ما عداش طعم. والشهر ده مطلوب منك الطعم. قال لك باب تفتح شهر تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتغل فيه الشياطين، وفي ليلة خير من ألف ليلة وطاعة فيه كذا. جاي لك منحة من الله بيقول لك من صامه إيمان، وده لسه صام ولسه قام كمان. يعني عندك دلوقتي عليك واجبين، صيام وقيام، مش فاضية. ده أنت بتدعي لنفسك طول اليوم وقرأ القرآن. خلي بالك إنه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الشهر بقى بتاع القرآن، شهر قراءة القرآن. يعني المفروض أن القرآن لا يترك من يديك، بتأدي واجباتك المنزلية، بتأدي حاجة احتياجاتك اللي انت بتقوم بيها، لكن أهم واجب تؤديه في شهر رمضان أنه شهر القرآن. شهر القرآن اللي هو ترتفع مرتبتك عند الله عز وجل على قدر قراءتك هذا الكتاب. النقطة الأخرى التي تعين على الطاعة والبعد عن المعصية وخاصة في موسم الطاعة دي، الحياء من الله عز وجل. إني تستحي كده من ربنا تقولي والله ده فلانة دي كانت قريبة معايا يا سبحان الله، السنة اللي فاتت كانت معايا والسنة دي بقى توفاها الله عز وجل، وداكي أنت منحة عمر. ما نتكسفش إن إحنا نؤدي المنحة دي حقها، ما نستحيش إن إحنا ربنا سبحانه وتعالى من علينا بعمر إننا نستثمر العمر ده لأن قد نكون تحت الثرى بعد ذلك. لا، نستحي استحياء من الله عز وجل إننا نعمل في الأيام الباقيات أو الصيعات الباقية في حياتنا. عسى الله عز وجل يا جماعة إن الإنسان لما بيعمل لنفسه أو يعد لنفسه أو يجتهد بطاعة الله عز وجل لما يعمل الله عز وجل أبدا. النقطة الأخرى التي تساعد الإنسان على الإقبال على الطاعة مراعاة نعم الله على العبد. نعم زي بتقولكوا نعم، نعم لمن عليك ربي وسنة وانت لسه بالعافية وما شاء الله لا قوة إلا بالله، عندك القدرة تمشي على رجليك وتقرأي وعندك المصحف بين ايديك والحمد لله والشكر. ممكن نقرا من اجل العبادات على فكره في رمضان النظر في المصحف وتحريك الشفتين، لا وتحريك تسمع، تفتح كاسيت جنبها وتسمع. مراعاه نعم ربي عليك انت اللهم الحمد لله، ما زلت اتمتع بعيني وما زلت لساني بتكلم، يبقى دي المصحف بين ايديا وعيني وشفايفي تتحرك بالكلام اللي انت يا رب كلامك يا ربي، والنظر في كتابك. نعمتين يا بناتي، نعمة النظر في المصحف والحركة بلسانك أجل النعم من أعظم النعم اللي لسه تقدري تتكلمي ولسه تقدري تنظري. ودي من النعم، من شكل النعم أنك تقومي بهذا الأمر اللي هي طاعة الله عز وجل. كمان من الأشياء اللي تعين العبد على طاعة الله عز وجل قوة العلم بسوء عاقبة المعصية وقبح أثرها على الإنسان. من أعظم الأشياء أيضا الذي تعين على طاعة العبد ثبات شجرة الإيمان في القلوب، شجرة في القلب اسمها شجرة الإيمان. كل ما تكون الشجرة دي قوية كل ما تكون ثمرتها جميلة. طب إيه جذورها؟ ما هي الشجرة، مش أي شجرة في الدنيا لها جذور ولها ساق ولها أوراق ولها ثمرات. طبعا تجدي مضمون الشجرة دي محبتي، محبة ربي، معرفتي، مادة الحياة فيها اللي تمشي فيها العصير المشي في دي الحياة من الله عز وجل. وبعدين بعد كده لما تيجي سبحان الله تثمر بقى ايه؟ تثمر ايه الشجره الا وانت عرفتي ربك سبحانه وتعالى وحبيتي الله عز وجل وكنت تستحي من الله عز وجل، هتثمر ايه؟ تثمر توكل، توكل، تثمر بر، تثمر رضا، تثمر شكر، تثمر محبه لله عز وجل، تثمر كثره الذكر، تثمر كثره الشكر، الشكر. طول ما طول هذه الشجره ثابته في قلبك، محبه ثابته في قلبك، و تعلمت ما أو عرفتي من هو الله عز وجل، وجرت في عروق هذه الشجرة بحياء من الله عز وجل، وفهمت كل ما يتعلق به هذا، دي بقت الشجرة عندك، شجرة الإيمان في قلبك إيه ثابتة، تثمر بقى كل خلق حسن. اللهم ارزقني وإياكم يا رب العالمين. وتثمر حاجة عظيمة جدا يا بناتي، تثمر سعادة. كل ما تكون شجرة الإيمان في قلبك جامدة مزروعة دخل عميقة في قلبك، كل ما تكون نفسك راضية تكوني أنت سعيدة. اللهم ارزقني وإياكم، تحسي سعادة، سعادة تتصل سعادة الدنيا بسعادة تسمى مضية الأبدية للآخرة. اللهم ارزقني وإياكم من السعادة. تحسي نفسك في حاجة في حياتك تدور حولها حياتك، زي ما قلت لك سببها الشجرة دي، شجرة الإيمان القوية اللي أساسها وجذورها معرفتك بربك، محبتك ليه، وتعرفك من هو، تجري في عروقك وفي قلبك، فتثمر كل قطع كل جرح من جرح لأبدية، وفي النهاية تجد قلبك مليئة بكل سعادة ورضا، لتكوني راضية عن الله، سعيدة لله، مطمئنة لقضاء الله، حامدة لله، شاكرة لله عز وجل. اللهم ارزقني وإياكم ثبات شجرة الإيمان والفروج، اللهم لا تحرمني وإياكم هذا الثبات يا رب العالمين. لذلك نقول يا أحبائي هذا من الأشياء التي تعين العبد على اللي هو الثبات في الطاعة والبعد عن معصية الله. واستقبل رمضان يا بناتي بحفظ الأوقات، حفظ الوقت، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ازاي تحفظي عمرك، ازاي تحفظي أنفاسك، وازاي تعرفي ان الدنيا دي لم تدم لحد، لا تبكي على، يعني ما تبكيش على حاجة فيها نعمة من نعم الدنيا نقصت فيه، لكن يبكي على تفريطك بحق ربك وإعراضك عن الله وعدم اهتمامك بأمر ربك. ده اللي ممكن تبكي عليه وتحرصي عليه تسعدي بيه وتحزني انك فرطت فيه. ولو انشغلتي بذلك نقول هنا تكون الأنفاس نفيسة غالية، أنفاسك غالية. بعض الناس أنفاسها تلاقيها أنفاس مفيش عندها حاجة لأنها إيه؟ منشغلة بالله عز وجل. وبعض الناس ما تعرفش تبقى كده. ولذلك ذلك إلى فضل الله يؤتيه من يشاء. الأمر هنا شوفي سبحان الله، شوفي واحد يسأل واحد من فهذا بيقول لك عمير بن هاني رحمه الله قال له سعيد بن عبد العزيز: أرى لسانك لا يفطر عن ذكر، لسانك لا يفطر عن ذكر. واحد قاعد معي يمسك القرآن ما عندوش حاجة إلا كده، وعلى فكرة إن جنشان من كتاب الله عز وجل لا يجد شيء في الدنيا ممكن يسعده إلا القرآن. اللهم ارزقني وإياكم هذه النعمة، مفيش حاجة في الدنيا على فكرة أغلى منها أبدا، كلام ربي كلام ربي. ولذلك لو طهرتم قلوبكم ما شبعتم كلام ربي. لو الواحد طهرت القلوب تجد القرآن ده بالنسبة لك أيوة تعيش معاه وكفى ذلك. لذلك فقيل له: أرى لسانك لا يفطر عن ذكر الله عز وجل، فكم تسبح كل يوم؟ سبح كم تسبيحة في اليوم يعني؟ قال: 100,000 إلا أن أوطئ أصابعي 100,000 تسبيحة. شايفين السعادة يا يعني مولاي يكون الله ذكر كثيرا؟ يعني لما يقول الله لعبده مثلا يكون يوم صحيحته فيها 100,000. وقال سعيد بن مسيب: ما فاتتني صلاة الجماعة، ده بالنسبة للرجل طبعا، وقيل لغيره: قف أكلمك، تعالى لما نقف لدرجة لبعض الناس كده، تعالى لما نقف لدرجة كده ونتحكى مع بعض ونقعد. فقال: امسك الشمس، ما عندوش وقت، ما عندوش وقت، عندك وقت على تراجع القرآن وتحفظ القرآن وسنة القرآن، واللي على فكرة عنده القرآن وعاد يحفظ القرآن وسنة القرآن بيموت وهو ما عندوش وقت، ما عندوش وقت، ما عندكيش وقت ولا إيه أصلا؟ هيجي وقت إزاي ده؟ أنت الأمر سبحان الله كان علمنا النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى، ولذلك نقول من الطاعات الواجبة المستحبة في شهر رمضان أولها صيام نهاره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال ربي فعن شهر منكم الشهر فالإيه؟ فليصوم بأمر الله سبحانه وتعالى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا ما شاء الله غفر له ما تقدم من ذنبه كما جاء في الحديث المتفق عليه. منها أيضا قيام الليل، صلاة التراويح. صلاة التراويح دي قيام من القيام يعني في رمضان، تطهر بها القلوب. تدخلي أول ما تدخلي رمضان، وأقول لهم طبعا بيبتدي من متى يا بنات؟ نعم سبحان ربي لما يكون الإنسان رايح يصلي التراويح أول ما يصليها حتى البيت تجدي نشاط وحيوية غير عادية. من أين يأتي الله؟ لذلك رمضان يفتح أحوالنا إن إحنا نبقى عندنا القدرة دي كلها، إن الإنسان ممكن يقف بهذا الأمر سبحان الله. وبعد ما يخلص، بعد ما يخلص الصلاة وإذا كانت ما شاء الله بيقيم أو بوقت طويل بياخد، تخرجي من هذا الوقت وكأنك واخدة إيه؟ سعادة سبحان الله، كأنك واخدة إيه بعد اللي هي هذه الصلاة. هنا نقول سبحان الله إذا أقمت مع الإمام لحد ما تنتهي التراويح أقمت الليل كله، كأن طول الليل أنت بتقيم الليل خلاص. بس بقى يعني بالنسبة لك القيام مع الإمام، علشان كده كان بعضهم يحرص أنه لازم يصلي مع الإمام عشان يبقى كأنه وينصرف مع الإمام كأنه أقام الإيه؟ كله. فدي فضيلتها يعني. ولذلك كان وكانوا يقرأوا بالمئات من الآيات حتى يقول كنا نعتمد على العصا من طول القيام. فبيجيبك الشيخ ما شاء الله يقرأ وتستحسيني وكده، بعض الناس تقول إحنا عايزين بسرعة إيه؟ وما كانوا بعضهم وكانوا ينصرفون إلا عند إيه؟ الفجر. ومن السنة أن يكمل المصلي صلاة التراويح مع الإمام ولا ينصرف قبل الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليله، قيام الليل يعني. النقطة العبادة الثالثة عبادة تلاوة القرآن. إحنا التراويح بقى نعم دلوقتي في قيام الليل في مساجد بتبقى يتوقف على انت متحضره القلب كله، قلبه كان شكله ايه، انت متفكره في الكلمات اللي بتقالت بتطلع ولا لا. الامر يتوقف انت كنت استقبالك وخشوعك وحضورك، وهو يعلم ذلك ربي سبحانه وتعالى. الاطاله طبعا، الاطاله لو سمعت ان اقول كان بيضربوا انت كان بيعتبر العصا من طول القيام، من طول القيام مع خلف الإمام عشان لما ينصرف يبقى كام إيه طول الليل. تلاوة القرآن رمضان شهر القرآن، يعني من أعظم القربات في شهر رمضان اللي أنت تقربي فيه إلى الله عز وجل، شهر رمضان الذي أنزل فيه إيه كما قال ربي سبحانه وتعالى. ولذلك كان جبريل عليه السلام يدرس النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان إيه قالوا إيه مرتين. وكان لما تشوفي بالنسبة لسلفنا الصالح كان في رمضان كانوا يتفرغوا لتلاوة القرآن، تلاوة القرآن من المصحف. إذا دخل كان يقول بعض العلماء كان إذا دخل رمضان قالوا فإنما هو تلاوة القرآن وإطعام طعام، كأن العبادات أكثر عبادتين يتقرب بها في رمضان تلاوة القرآن وإطعام الطعام. وقيل أيضا يقول سكان سفيان الثوري إذا دخل رمضان ترك جميع العبادة وأقبل على تلاوة القرآن، يعني لو استطعتي إن ما ترفعش وجهك من قراءة القرآن من مصحبك افعلي ذلك. ولذلك قيل فيها أنه من ضمن العبادات اللي برضو نتقرب فيها في رمضان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تفطير الصائمين. مش لازم الصائم اللي تتفطري ده يكون غني أو يكون فقير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من فطر صائما فله مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء، لك أجر مثل أجر. لذلك عايزة يبقى عندك رمضان صمتي رمضان مرتين فطري صائم، عايزة يبقى صمتي رمضان ثلاث مرات فطري ثلاثة، اضربي بقى زي ما انت عايزة ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك. نقول من العبادات المقربة أيضا في شهر رمضان. أسأل ربي أن يرزقنا بناتي أننا نستمع للقول ونتبع أحسن أن نضرب بسهم في كل واحدة من دول كلك سهم يبدأ وسهم يبدأ القرآن وقراءة القرآن يبقى لك ودك القرآن التي لا تتركها أبدا ويزيد هذا العام يزيد إن شاء الله بإذن الله العام يزيد بإذن الله. النقطة الخامسة في من العبادات التي مقربة في رمضان البول البول الكرم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أول الناس وكان أجود ما يكون في رمضان ولكن فيه أسوة حسنة بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن الجود واحد إطعام الطعام. قيل يعني كان يصلوا في المسجد وما أفطر أحدهم في المسجد إلا على طعام واحد أبدا، لكن إن وجد من يأكل معه أكل وإن لم يجد خرج طعامه إلى الميل، لو وجد في بيته حد يأكل معه أكل وإن لم يجد خرج بطعامه في المسجد عشان يأكل معه. احنا طبعا مش هنخرج بقى بالطعام، لكن انت ممكن بقى تقول ايه انا هبعت طبق لجارتي دي، انا هبعت اكل حد في تحت في مثلا في الشارع او كذا، هذا الامر ميسر بفضل الله عز وجل. وقيل كان ابن عمر رضي الله عنه وارضاه ولنا في اسوه حسنه كان لا يفطر الا مع اليتامى والمساكين. كان ابن عمر لا يفطر الا مع اليتامى والمساكين. وأما النقطة العبادة السادسة اللي هي في رمضان عبادة أداء العمرة في رمضان، اللهم إنا علي وعليك لا تحرمنا يا رب العالمين، لقوله صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجة، وقال في حجة معي حديث متفق عليه عمرة في رمضان تعدل حجة مع رسول صلى الله عليه وسلم، بس يؤديها الإنسان بالحق بحقها يؤديها بما هو بشروطها وأركانها وهو مطلوب منها، اللهم من علينا بذلك رب العالمين. من العبادات التي يقوم بها العبد في رمضان الاعتكاف، والاعتكاف تستطيعي في رمضان أو في أي وقت تدخلي في المسجد، عشان إحنا داخلين مسجد الدرس ممكن تكوني من برا، أنت بفترة الساعتين دول ناوي الاعتكاف إن شاء الله بإذن الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكفت أزواجه من بعده، حديث متفق عليه عشان بعض الناس يقول ايه النساء ما لهاش اعتكاف، لا اعتكفت زوجاته من بعده الحديث الصحيح. والاعتكاف طبعا له اداء كتير ان شاء الله يا ربنا سبحانه وتعالى يسمح الوقت بعد كده اننا نؤديه، ان لما تروحي ملخصها من مضمونها الاعتكاف هو عقوق القلب على الله عز وجل. انت راح تعتكف ليه؟ عباده لله عز وجل، قربة قرب الله عز وجل. وذلك كانت الاعتكاف له اداء، كان في الليالي اللي هي في رمضان كان كيف يؤدوا العبادة في هذه الأيام العشر الأواخر، زي كل يوم كل واحد يوم كان يغتسل طيب علشان يقوم كأنه بالضبط كده وهي عشان يلاقي الله عز وجل وهو في أكمل صورة وفي أكمل حال الاعتكاف، ويكون في القلب على الله عز وجل بحيث أن الإنسان يتفرغ تام لعبادة الله الواحد الدائم. طب بالنسبة للمرأة، لو هي المرأة مثلا في بيتها بس برضها كل بيتها لكنها تكون على صورة أنبيض صورة تكون فيها وأجمل صورة تكون فيها ومعتكف قلبها على الله عز وجل، قد تكون سابقة باعتكافها في بيتها وأداء هذه وأداء الأدوى في الأدب مع الله عز وجل، وقد تكون أفضل ممن اعتكف في مسجد، ممكن تكون لم تلغ ولا بتغفل وتتقرب إلى الله عز وجل وكذا، فتصدق وهي بهذا الحال تصدق واحدة ممكن تكون معتكف في المسجد وبتلغ وبتلغ وكذا وكذا، المهم الإنسان بيعمل إيه عشان يتقرب فيه إلى الله عز وجل. ما هو بيقول لك اعتكفوا، كان يعتكف العشر الأواخر، لا كان يعتكف وبعدين بعد كده ثم اعتكف أزواج من بعد، يعني الأمر منتهي الأمر انتهى، ولما مر كان فيه مشكلة كده وحصل وفضل اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا معتكفين بس ما منعش النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم في القيام من قام ليله ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر ربي سبحانه وتعالى. النقطة الثامنة في هذه العبادات الاستعداد أو التأهب أو التأهل أو استعداد القلب. وأنا أقول عندما نقول إذا كنا نلتمسها في الليالي الفردية، لكن أنت مجرد ما تدخل رمضان بتحس أن أنت دخلت فين؟ أجواء إيمانية شديدة. نسيم يا بناتي، نسيم رمضان له نسيم شكله سبحان رب العرش العظيم، طمأنينة القلوب، السكينة، راحة النفس. تيجي بقى العشر الأواخر تحس الإنسان كأنه الإنسان خلاص الامتحان شديد، يا إما يفوز الإنسان فيه أو لا يفوز، رغم أنف رغم أنف رغم أنف. فبالتشغلي بهذا الحديث رغم أنف من أدرك رمضان ولا إيه ولا بإيه ولا بيغفر له. ويستقبل رمضان أيضا بإتقان العمل وإحسانه، لأنه إحنا أمرنا بالعمل، لكن الصحيح في العمل أن الله سبحانه وتعالى يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يحب العمل أن يكون منكم، أن يكون صحيح. لو هتصومي صومي صح، أدي الحق. لو هتصلي اتقني صلاتك. لو هتعملي أي شيء طاعة لله سبحانه وتعالى هيكون زرجة، لأن ربي سبحانه وتعالى لا يضيع أجر الإيه المحسنين. ويستقبل رمضان يا بنات بالعفو والتسامح وحسن الخلق، يبقى فيه حب بين الناس. دخلتي وقتك وانت بتصلي مع بعضكم مثلا كده، يبقى فيه مودة وفيه ألفة وفيه حسن معاشرة وفيه حسن معاملة. أسرتك أختك، يبقى يستقبل بالعفو والتسامح وحسن الخلق. فلقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سلبه أحد قتله إيه فليقل إيه إني صائم كما جاء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والنذير، فليس له حاجة في أن يدع طعامه إيه وشرابه كما جاء في الحديث المتفق عليه. فينبغي لكل مسلم أن هو داخل رمضان يقول يا رب ارزقني خلقا حسنا، يا رب ارزقني خلقا حسنا، يا رب علمنا الرفق، يا رب علمنا الدين، يا رب أدبني لتقوى الله سبحانه وتعالى. لأنه مضمون أو ما نخرج منه فلا بد في من الصيام من الأمور دي عشان نكون بنؤدي حق الله عز وجل، نتقي الله سبحانه وتعالى. كف البطن والفرج عن الشهوة، كف النظر واللسان والسمع وباقي الجوارح عن الآثام والمعاصي، صوم القلب أن يصوم قلوبنا أيضا عن كل ما يبعد من الله سبحانه وتعالى. ويستقبل رمضان أيضا يا بنات بمحاسبة النفس، كما قال ربي سبحانه وتعالى يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وانظروا النفس ما قدمت. كل واحدة فينا محتاجة تقف مع هذه الآية، اتقوا الله وانظروا النفس ما قدمت. كل واحدة فينا لو عارف تفكر كده وتقول لغض الله قضيتي أمنيت، لو نظر في نفسها وحلها قالت كده يا ربي بكرة ده ممكن يجي ولا لا أو لا يأتي، اتقوا الله وانظروا النفس ما قدمت لغد واتقوا الله. اثنين أمر التقوى في هذه الآية، نقول سبحان الله وكما قال ربي في الآية التي تلي بعد ذلك ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم نسوا الله ولا تجعلوا من نسوا الله فأنساه ربي سبحانه وتعالى. كيف نسوا أنفسهم؟ كيف ينسى الإنسان نفسه؟ يصرف على نفسه بالمعاصي، يصرف ينسى يطهر نفسه، ينسى يبقى مش قادر يميز بين الطاعة وبين المعصية، ينسى ازاي انه يتقرب الى الله عز وجل، ينسى ان يكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ولذلك قال عمر في ذلك الامر حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا وزنوها قبل ان توزن فانه اهون عليكم في الحساب غدا كما قال سيدنا عمر. محاسبة النفس يا بناتي عشان كل واحدة تقول طب حاسب نفسي ازاي، اقول لها تكون قبل العمل وبعد العمل. اما قبل العمل تكون محاسبتك في العمل على النية. العمل ده مين؟ عمل العمل ده ليه؟ انت بتعملي حاجه جميله قوي مثلا، انت هتقدمي شيء جميل، اسالي نفسك بتعملي لله ولا للغرض؟ لا والله يا ربي لله، والله يا ربي انا حب كده الخير لله خالص. امضي لو لقيتيه لا، لا مش لا، ولذلك لو لقيتيه لم يقل لا جددي نيتك وبعدي لله. مش هقول لك عشان ما اقولكيش مدخل شيطاني، لان بعض الناس بتعمل ايه؟ تقول لا خلاص ده كانت نيتي مش لا وتروح سايبه العمل. لا ده سبحان الله، قيل كان أهل السلف يقول مش عارف كان في جنازة أو في حاجة، تعال نروح للأمر الخير ده، قالوا لا، قالوا لي قالوا لسه ما جاتش النية، فانتظر كده بينه وبين نفسه وقالوا قال له الآن خلاص نو، ما فيش بينها وبين التاني ثانية، بس كان جدد نيته وأصلح نيته مع الله عز وجل. إذا الأمر إن أنت لا مش قادرة تعملي العمل ده دلوقتي، لكن بينك وبين نفسك استحضري النية يا رب تعالى خالص الوعد، لا خلاص إن شاء الله جاي معاك. يا واحدة مثلا تقول واحدة رايحة مثلا في شيء أو في أي مثلا شيء للخير يعني، لا والله مش قادرة. وعيب أجل طب هاجي معك، قلت لك إيه؟ طب ما أنت قلتي لا، هنا تجددت، هنا تجددت النية بالصلاح. ولذلك محاسبة النفس بعد العمل، يعني محاسبة قبل العمل مقصود بها محاسبة على إيه؟ النية. أما محاسبة بعد العمل محاسبتها على طاعة قصرت فيها، صليتي السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. ترى قصرتي في ماذا؟ قصرتي في إيه؟ صمت النهار وفات اليوم، قصرتي في إيه؟ سخطتي، أخطأتي، تكلمتي، اغتبتي، مرضى تصير شديد. ولذلك قيل حق الله تعالى في الطاعة ستة أمور، كل طاعة لازم تعرفي الأمور اللي فيها. إيه الحق لله سبحانه وتعالى؟ أولها، أما أولها الإخلاص في العمل، حق الله عز وجل الإخلاص في العمل. وأما ثانيها النصيحة لله، قل برضو إيه نصيحة في المسألة جدا. وأما ثالثها المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الرابعة شهود مشهد الإحسان فيه، أنك تؤديه أنت إيه تحسيني العمل يعني. وأما الخامسة شهود منة الله عليك في العمل، من اللي أعانك على العمل، من اللي يسره لك. وأما الثالث شهود تقصيرك في أداء العمل. بتعمل العمل يبقى أول حاجة تقول يا رب جعله، أي عمل بتعمليه تقول يا رب جعله خالص لوجهك الحمد لله. النصيحة لله فيه لو كنتش فهماء اسألي، اسألي برضو في الأمر ده النصيحة لله فيه. ثالثة متابعة الرسول صلى الله عليه. رابعة شهود مشهد الإحسان، إنك لازم تعمليه بأكمل ما يمكن. الخامسة شهود منة ربي عليك، مين اللي أعانك على العمل، هو مين اللي بيعمل على العمل الصالح سبحانه، ده يعينك على العمل ويديك أجره سبحانه وتعالى ويشكرك على أن تشكري. وأما الثالثة قيل شهود تقصيرك بعد ده كله، تقول يا رب زي بالظبط كده إحنا بنقضي الصلاة وبتقعدي تجتهدي فيها، ومرة الشيطان يجرك ومرة ترجعي مرة وتجاهدي، وبعدين في الآخر تصلي تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، وتروحي تحبي. وإذا قضيتم مناسككم ترجعي تستغفري، تعبانة وتايهة في الأوتوبيسات وعاملة إيش ما شاء الله، وتقعدي تستغفري بتقصيرك برضه، وتعملي أي طاعة من الطاعات تقعدي تستغفري بتقصيرك في أي طاعة، لأن من فينا يؤدي الطاعة كاملة؟ مش حد يا بناتي. ولذلك نقول أما الأول في أمر، وأما محاسبة النفس بعد العمل فهو على ثلاثة أمور. أولا محاسبتها على طاعة قصرت بيها وأكون حق لله في الطاعة الستة اللي قلتها لكم. وأما ثانيا محاسب نفسه على كل عمل كان تركه أولى، كان تركه أولى زي إيه بالظبط كده مثلا. واحدة تقول مثلا أنا رايحة أيام الحد، يعني اللي أنت رايحة بجنبي ده هيبقى فيه طاعة ولا معصية؟ طبعا من غير ما أقول لكم تفهمين يعني كلام، أنت رايحة طاعة ولا معصية؟ لا معصية، بس عشان ما يزعلوا شو يا بنتي حبيبة قلبي، هو شو فيه هيبقى فيه لله ولا لا ولا مش لله؟ مش لله؟ طيب خلاص. أما الثاني أن يحاسب نفسه على كل عمل كان تركه خيرا من فعله. عند من؟ تركه خيرا من عند من؟ أنت الخير عندك أن يبقى عند الله عز وجل. رضي البشر أم لم يرضي؟ لكن رضي رب البشر، ترضي رب البشر، يرضى عنك البشر. النقطة الثالثة في أمر العمل أن يحاسب نفسه على أمر مباح أو معتاد لم يفعله، وهل أراد به الدار الآخرة فيكون بذلك رابحا. أي عمل هو مباح، لكن زي بالظبط كده ما نقول إيه الأكل والشرب مباح وإنه مباح، لكن ممكن لما طول فيه قوي يبقى مش صح كده بقى، ان انا قاعد طول النهار اضيع وقتي واقعد اكل واشرب وانام يبقى انا بالشكل ده حاسب نفسي ليه ضيعت وقتي. هتقولي نفسي كريم انت عملت ايه؟ دي ما فيش الله، اخدت يا دوب 10 ساعات تاكلي فيهم و10 ساعات تنامي فيهم وبس كده خلاص، يعني كله مباح. طب انت ما شاء الله لا قوه الا بالله، نمت 12 ساعه واكلت 10، فضل ايه بقى من يوم؟ ساعتين ما عادش فيهم خلاص. فهو مباح، هو ما حدش حرمه ابدا، ما حدش حرمه، لكن بتحاسب نفسك يا رب. طب بعدين، طب سبحان الله، طب انا هبتدي رمضان هيفوت مني وانا ما ابتديتش اتصدق. لذلك انت بيتنافس ابن النفس على فكره رمضان، اللي عايز يتقرب الى الله لذلك انت بيتنافس. نامي كده بعد ما تخلصي وتقراي وتعملي وتنامي، تحسي وانت بتحطي كده جنبك على فراشك كده وانت حاسه ان جسمك تعبان، قولي اللهم تقبل يا رب العالمين، اللهم تقبل يا رب العالمين. هذا بهذا استقبل رمضان، اسال ربي سبحانه وتعالى ان يرزقني واياكم قبول هذا الشهر. واحضري ابنتي، لا خلاص احنا الساعه بقت 7 خلاص كده الميعاد كده، يعني انا جدا عشان البنات يروحوا عشان توصلوا بيتكم بدري قبل الدنيا بقت خلاص 7، يبقى هيبقى 8. لو كنا نتكلم وشاء وقاء رمضان، احنا ما زلنا ان شاء الله نكمل الاسبوع القادم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اللهم ارزقني واياكم طاعه تقربنا بها الى الله عز وجل. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، وان طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به عينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل فأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا.